وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. قال أبو عبد الله المقدسي إسناده على رسم الصحيح. نعم، فالمسجد الحرام يختص من بين مساجد الأرض لأنه الذي يطاف به وهو الذي يصلى إليه ويستقبل، هذا لا يكون إلا للمسجد الحرام. أما بقية المساجد وفيها المسجد النبوي والمسجد الأقصى وكل ما يفعل فيها متشابه من إقام الصلاة وذكر الله وتدريس العلوم الشرعية والاعتكاف وغير ذلك، لكن يمتاز المسجد النبوي والمسجد الأقصى على غيرهما من المساجد في أن العمل فيهما أفضل من العمل في غيره من المساجد. نعم، ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. نعم، والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة، كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشرهن وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. نعم، فالاعتكاف يكون في المساجد، لا يجوز الاعتكاف في البيوت أو في الغيران أو الأمكنة، هذا مبتدع، هذا اعتكاف مبتدع. الاعتكاف إنما هو عبادة لله يكون في المساجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، يوضع له ويطرح له الفراش في المسجد فيعتكف في المسجد ولا يعتكف في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم، فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه، حيث قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نعم، فالاعتكاف يكون المساجد بيوت الله، وأيضا لأجل صلاة مع الجماعة، فإن الإنسان إذا اعتكف في مكان غير المسجد فهو سيضطر إما أن يخرج للصلاة ويقطع الاعتكاف، وإما أن يصلي في مكانه فيترك صلاة الجماعة، ولذلك قالوا لا يجوز ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام فيه صلاة الجماعة، تقام فيه صلاة الجماعة وليس بلازم الجمعة. نعم، الجمعة يخرج لها لا بأس لأنها لا تتكرر، خلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهذا يؤثر على الاعتكاف، فلذلك يكون الاعتكاف في المساجد. أما الاعتكاف عند القبور أو الاعتكاف في المغارات أو عند الأشجار أو غير ذلك فهذا من دين المشركين، كما قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وكذلك إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه أنهم يعكفون عند التماثيل والاعتكاف عند القبور والبقاء عندها والنزول في ساحاتها أياما، كل هذا من دين المشركين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. هذه محاورات إبراهيم عليه السلام مع قومه وإقناعهم بالتوحيد الخالص لله عز وجل وإقامة البراهين عليهم، ومن ذلك أنهم يعتكفون عند التماثيل مع أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما هي تماثيل أقل منهم بل هي من صنيعهم، تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فجل على أن الاعتكاف لا يجوز إلا لله عز وجل، عبادة لله، وأنه لا يكون إلا في بيوته ومساجده. نعم. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال رحمه الله فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين. فعكوف المسلمين لله عز وجل ويكون في بيوته ومساجده التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأما اعتكاف المشركين فهو خارج المساجد إما عند القبور وإما عند الأشجار والأحجار أو عند التماثيل أو غير ذلك من الأشياء التي يعظمونها. قال فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له، وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء. فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته، هذا لم يقله أحد من المشركين، بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر الله عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في العبادة، توحيد في القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون، لا رب سواه ولا خالق سواه ولا رازق سواه سبحانه وتعالى. وبالاختصار توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. وأما النوع الثاني هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، فهو إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها تقربا إليه سبحانه وتعالى، وذلك مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من أنواع العبادة التي يفعلها العبد وهي مما شرعه الله له. فهذا توحيد الألوهية. المشركون من قاطبتهم من أولهم إلى آخرهم يقرون بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، فهم لا يعتقدون أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يدبر مع الله، بل كانوا معترفين بذلك كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية فيعبدون معه غيره ويدعون معه غيره ويعتكفون لغيره ويذبحون لغيره وغير ذلك من أنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله، فهم يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، كما قال تعالى إذا لو قيل ما داموا أنهم لم يشركوا في توحيد الربوبية

والشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لكنه استحق العذاب بسبب ذنب من ذنوبه دون الشرك، فيشفع الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى وينجيه من العذاب، فهي لعصاة الموحدين خاصة. أما الكفار فلا تنفعهم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة الصحيحة هي ما توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا أحد يشفع في مشرك أو كافر، وإنما الشفاعة لأهل الإيمان من عصاة الموحدين. الناس اختلفوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام كما قال الشيخ هنا: طرفان ووسط. طرف الأول الذين أنكروها من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، أنكروا الشفاعة في أهل في عصاة الموحدين، الشفاعة في أهل الكبائر أنكروها، وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، لأنهم يكفرون بالكبائر والعياذ بالله. هذا طرف من الأطراف الثلاثة، وهم الذين غلوا في النفي، غلوا في نفي الشفاعة حتى قالوا لا شفاعة في عصاة الموحدين، فنفوا ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنة والعياذ بالله، بناء على مذهبهم أن صاحب الكفيرة كافر، أن صاحب الكبيرة كافر عندهم والعياذ بالله. الطرف الثاني المضاد لهم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقة بدون شروط، وهم القبوريون والمشركون، وطلبوا الشفاعة من كل أحد، طلبوها من الأموات، طلبوها من كل ما وقع نظرهم واستحسنته عقولهم، يطلبون الشفاعة منهم ويعبدونهم من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأنت إذا قلت لهم أنت تعبد غير الله، قال لا أنا أعبد الله، ولكن هذا رجل صالح وأنا أتقرب إليه ليقربني إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا طرف مغاير للطرف الأول. الوسط وهم أهل السنة والجماعة، نفوا ما نفاه الله من الشفاعة للمشركين والكفار، وأثبتوا ما أثبته الله وهو الشفاعة في أصحاب الكبائر من المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقالوا أي أهل السنة، قالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته قررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول لي: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فأقول ربي أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذا الدليل أو من الأدلة على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وأن الشفيع لا يبدأ بالشفاعة بدون إذن. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وأفضل الخلق على الإطلاق، لا يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، يخر ساجدا بين يدي الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تدل على أن الذين اتخذهم المشركون شفعاء لهم عند الله أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله، فهؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه، وهم عيسى وأمه وعزير. فالذين يعبدهم النصارى واليهود هم بأنفسهم يطلبون من الله ويحتاجون إلى عفو الله ومغفرته، فكيف يشاركون الله جل وعلا في العبادة ويدعون من دون الله عز وجل؟ نعم، فهم عباد مثلكم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان.